الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة بتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءة الكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 11 من رجب لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 18 من الشهر الثالث لعام 19 و2000، وما زلنا في باب ما جاء في السحر، ووقفنا على قول شيخ الإسلام المجدد محمد عبد الله رحمة الله عليه، وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أنه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب، نعم، قال أحمد: صح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا يعني عمر الخطاب رضي الله عنه كتب وكان خليفة المسلمين، يعني يكتب إلى الولاة، وكما قدمنا مرارا وتكرارا أن إقامة الحدود إنما هي من مهمة ولي الأمر ونوابه وعماله، ليس لأفراد الناس أن يقتلوا أحدا ولا حتى أن يجلدوا أحدا. وذلك عمر الخطاب كان خليفة المسلمين، فكتب إلى عماله إلى الولاة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وهذا القتل لا يكون مباشرة إلا بعد التحقق أنه فعلا ساحر أو ساحرة فيقتل. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. أيضا أمرت، يعني ليس بالضرورة يكون الأمر من قبلها هي، وإنما يعني طالبت بذلك، وقتلت الجارية الساحرة بإذن ولي الأمر. وكذا صح عن جندب، يعني القول بأن الساحر يقتل. إذا قال أحمد رحمه الله تعالى الإمام: صح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الشيخ صالح فوزان: قوله في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أنه قال: كتب عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. اللهم. قوله: أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، فهذا يؤيد حديث جندب: حد الساحر ضربة بالسيف. طب حديث جندب هل هو مرفوع أو موقوف؟ يعني في خلاف، هل هو نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال رسول الله، أم هو قوله هو؟ وعلى كل حال ذكرنا إن كان الراجح أنه موقوف على الصحابي وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن مثل هذا لا يقال في الرأي، فيكون له حكم الرفع. نعم. إذا كان عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين كتب إلى الأمصار وإلى ولاته أن يقتلوا كل ساحر وساحرة واشتهر ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إذن فقتل الساحر دل عليه الحديث وفعل عمر بن الخطاب. وكان بجالة بن عبدة كاتبا لبعض الولاة، فهو يذكر ما وصلهم من عمر، قال: فقتلنا 3 سواحر، يعني نفذنا ما كتب به أمير المؤمنين. وسواحر جمع ساحرة، وهي المرأة التي تتعاطى السحر. نعم. قال: وصح عن حفصة، هي حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم. أنها أمرت بقتل جارية لها، أي مملوكة لها، سحرت حفصة رضي الله عنها فأمرت بقتلها. وهذا أيضا فعل صحابية، وهي أم المؤمنين أمرت بقتل مملوكتها لما سحرت. ولذلك قال أحمد، هو أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والصابر على المحنة، أحد الأئمة 4 المشهورين في الإسلام الذين بقيت مذاهبهم حية، وله من الفضائل رحمه الله الشيء الكثير، وكتب في مناقبه وترجمته مؤلفات، كان إماما في السنة ومناصرا للحق وصابرا على المحنة حتى ثبته الله وثبت به عقيدة المسلمين من الزيغ حينما امتحن الناس بالقول بخلق القرآن فثبت وصبر على الجلد وعلى السجن وعلى الإهانة حتى أظهره الله ونشر به الحق رحمه الله تعالى. نعم. قال صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني صح قتل الساحر عن عمر بن الخطاب وحفصة أم المؤمنين وجندب وهو جندب بن كعب الأزدي الغامدي وله قصة وهي أن الوليد كان يلعب عنده ساحر ومن جملة سحره أنه يظهر للناس أنه يقتل الرجل ثم يحييه حيث يستعمل القمرة أي السحر التخييلي فيخيل إلى الناس أنه يقطع رأس الرجل ثم يعيد الرأس مكانه فيما يظهر للناس فجاء جندب بن كعب رضي الله عنه مخفيا السيف فلما وصله قطع رأسه وقال إن كان صادقا فليحي نفسه قتله غيرة على دين الله عز وجل وتحديا لهذا الساحر الذي يحيي الموتى بزعمه فبذلك بطلت هذه الحيلة الشيطانية وانقشعت هذه القمرة وتبين أنه كاذب ويستفاد من هذه هؤلاء الصحابة الثلاثة كما يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهل إذا جاء الحكم أو القول عن الصحابة رضي الله عنهم يكون حجة في دين الله عز وجل؟ يكون حجة أو ليس بحجة؟ فيه تفصيل. أولا أن يكون قول هذا الصحابي لا يخالف نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الصحابي إذا خالف نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعتبار له، فقد يجتهد الصحابي فيخالف حديثا لم يبلغه، لم يعلم به، نسيه، وارد أو ليس بوارد؟ وارد. فلا بد أن يكون هذا القول ليس مخالفا لنص، لدليل. الأمر الثاني أن لا يخالفه صحابي آخر قال الصحابي قولا ولم يخالف صحابة آخرون، فحينئذ هذا يقوي الأخذ بقول هذا الصحابي، لا سيما إذا كان قوله قد اشتهر وليس له مخالف، فالأخذ بقوله أولى من الأخذ بقول غير الصحابي من هو دون الصحابي. الأمر الثالث أن يكون هذا الصحابي معروف بالعلم، فالصحابة ليسوا على حد سواء ولا رتبة واحدة، فمنهم علماء الصحابة، أعلم الصحابة أعلمهم الخلفاء الراشدين الأربعة، هذا أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم في دين الله وأحكام الله من الخلفاء الراشدين الأربعة، لم يأتي أحد بعدهم مثلهم، حتى من جمع ما جمع من العلم لا يقارن بالخلفاء الراشدين الأربعة اللي لازموا النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا أحكامه وعرفوا مقاصد التشريع والتنزيل وشاهدوا التنزيل، هؤلاء أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه المسألة قال فيها عمر خليفة راشد عالم علماء الصحابة ولم يخالفوا أحد، فالقول بقتل الساحر يؤخذ به أو لا يؤخذ؟ قاله من؟ عمر، مع أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن فيه خلاف بين رفعه ووقفه، لكن على فرض أن الأرجح أن يكون موقوفا على جندب وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يكفينا ماذا؟ أن هذا اختيار عمر صحابي عالم خليفة راشد لم يخالف أحد من الصحابة، فيكون الحكم الثابت هو إيش؟ حجية هذا القول بأنه الساحر والساحرة حده أن يضرب عنقه بالسيف. إذن قول الصحابي حتى متى يكون حجة؟ إذا لم يخالف نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان مشهور بالعلم من علماء الصحابة، إذا كان إيش؟ لم يخالف أحد من الصحابة، فلا شك أن قول هذا أولى من قول غيره ويكون حجة على الراجح. نعم. ويستفاد من هذه الآثار فوائد عظيمة. الفائدة الأولى كفر الساحر، لأن الصحابة قتلوه وما قتلوه إلا لكفره، هذا مع الآيات التي تدل على كفره كقوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، يعني ما استعمل السحر كما يظن اليهود، فدل على أن استعمال السحر كفر. قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعني بسبب كفرهم أنهم يعني سبب كفرهم أنهم يعلمون الناس السحر، فدل على أن تعليم السحر كفر، وأن الله قال في الملكين: وما يعلمان من أحد حتى أي ينصحاه يقول له يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني نحن امتحان واختبار، فمن قبل السحر فهو كافر. قوله فلا تكفر أي بتعلم السحر. قوله فيتعلمون منهما يعني من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا دليل على أن السحر له حقيقة، وأنه يؤثر ويفرق بين المرء وزوجه بإحداث البغضاء، فهو دليل لمذهب أهل السنة على أن السحر له حقيقة يؤثر، ولو لم يكن له حقيقة لم يؤثر البغضاء. ثم قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي القدري الكوني، لأن الإذن على نوعين، النوع الأول القدري. يقول الشارح: كفر الساحر لأن الصحابة قتلوه، وما قتلوه إلا لكفره. هذا هو الغالب، أن الذي يقتل يقتل لكفره، لكن ليس على كل حال، يعني هناك أحكام أو هناك جنات يستحقون القتل وإن لم يكونوا كفارا، مثل الثيب الزاني، هذا عاصي يزني وهو سبق له أن تزوج فيقتل وليس بكافر، وكذلك القاتل يقتل وليس بكافر، وكذلك قطاع الطريق أن يقتل أو يصلب وليس بكفار، لكن الساحر يقتل مع الأدلة الأخرى التي تدل على كفر الساحر، فكل الصحابة قتلوا، وفي أدلة ظاهرة أيضا تدل على كفر الصحابي كآية البقرة: إنما نحن فتنة فلا تكفر، فهذا مع هذا يؤكد أن الساحر كافر. وبعض العلم يقول هذا الأكثر والأغلب، أن الساحر يكفر، فقد لا يبلغ درجة الكفر كما لو زعم أنه ساحر وهو يلعب بعض الألعاب، لكن هذا أيضا على خطر عظيم، حتى لو لم يكفر فهو مصيره إلى أن يتطور ويتدرج به الشيطان حتى يوقع بالكفر. فالسحر هذا امنع نفسك نظرا وإعجابا ومشاركة وتعلما، خطير جدا على الدين وعلى العقل، فلذلك يتجنبه المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بصريح العبارة، ماذا قال؟ قال: اجتنبوا سبع المبيقات، صح؟ يعني يكون في جانب وهي في جانب. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. نعم، لأن الإذن على نوعين. طيب، قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي إذن؟ الكوني ولا الشرعي؟ لله عز وجل إذن كوني وإذن شرعي. إذن الله الكوني يقع فيه ما شاء الله أن يقع، أي شيء أذن الله كونا أن يقع معناه أنه لا يتخلف، إذن هما بمعنى المشيئة، والقاعدة: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا أذن الله كونا أن يكون الشيء الفلاني يكون، حتى لو كان الشيء لا يحبه الله، حتى الكون هذا الخلق فيه أشياء الله جل وعلا يحبها وفيه أشياء لا يحبها، من أعيان، من أفعال العباد، من أقوال، ها؟ الله لا يحب الفساد. طيب الفساد واقع بإذن الله الكوني أو ليس بإذن الله؟ بإذن الله. لو كان الفساد واقع بغير إذن الله معناه الفساد غلب إذن الله، لا يريد أن يقع لكنه وقع. لا، ما يقع شيء في خلق الله إلا بإذنه ومشيئته سبحانه وتعالى. لكن وإن كان الله جل وعلا يحبه بل وينهى عنه ويتوعد عليه ويعذب عليه، إلا أنه جل وعلا خلقه ووقع بإذنه حكم كثيرة لله عز وجل. ما يكون الاختبار ولا الابتلاء الذي خلق الله جل وعلا من أجل الموت والحياة إلا بوجود الخير والشر، ولا لا؟ فخلق الله، قال: الذي خلق الموت والحياة لما؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فخلق الله الشياطين وخلق الشهوات وخلق أفعال العباد من كذب من خيانة، كل مخلوق لله، والله خلقكم وما تعملون، لكن لم يأذن به شرعا، يعني لم يشرعه لعباده، ما شرع الله لعباده الفساد ولا الكذب ولا الفواحش ولا أمر بها بل نهى عنها. فهنا إذا فهمت أن في أذن كوني وأذن شرعي حل عندك الإشكال، كما أن في إرادة كونية وإرادة شرعية، في قضاء كوني وقضاء شرعي. فميزة الكوني أنه إيش؟ لابد أن يقع ويتحقق كما أراده الله، كما أمر به الله، كما أذن الله به، هذا الكوني لا يتخلف، يقع كما شاء الله. وميزة ما أراده الله شرعا، أمر به شرعا، أذن به شرعا، سمى الشرعي، هذا ميزته أن الله يحبه ويرضاه. لا يأذن الله عز بشيء شرعا، ولا أمر بشيء شرعا، ولا يريد شيء شرعا إلا ويكون إيش؟ محبوبا لله، مرضيا عنده. لكن هل بالضرورة أن يتحقق؟ لا، صح؟ أمر الله عز شرعا بالصلاة، هل بالضرورة كل الناس يصلون؟ منهم من يصلي وأكثر من لا يصلي. أمر الله جل وعلا شرعا بالتوحيد، هل كل الناس يوحدون الله؟ لا، لكن بالضرورة أن ما أمر الله به ماذا يكون؟ محبوبا لله، مرضيا عنده. واضح؟ فمثلا ربنا جل وعلا قضى أن تكون السماوات 7 سماوات، هذا قضاء كوني ولا شرعي؟ فقضاهن 7 سماوات أبا يوسف، كوني 7 7، ما راح تتخلف، ما تكون أقل ولا أكثر، فقضاهن 7 سماوات. بينما قول الله عز وجل وقضى ربك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا قضاء شرعي ولا كوني؟ شرعي، بدليل أن من الناس من يعبد الله عز وجل وبر بالوالدين، ومنهم لا يعبد الله ولا بر الوالدين. لكن حتما أن عبادة الله وحده لا شريك له وبر الوالدين الذي قضى الله شرعا يا إخوان محبوبا لله، مرضيا عنده. أهل السنة يؤمنون بماذا وماذا؟ بالكون والشرعي. فهموا دين الله عز وجل كما أراد الله عز وجل، ففهموا وآمنوا بأن الله عز وجل له أوامر وله إذن وله قضاء كوني يقع كما شاءه الله عز وجل، وله إذن وله أمر وله قضاء وله إرادة شرعي، يأمر يقضي يشرع لعباده إيش؟ ما يحبه وما يرضيه. هل هذا لازم يقع الشرعي؟ لا، لكن لازم يكون لازم يكون محبوبا لله. الكوني هل لازم يقع؟ كوني لازم يقع؟ نعم لازم يقع، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لكن هل بالضرورة يكون محبوبا لله؟ لا، قضى الله ما شاء لحكمته سبحانه وتعالى، شاء يحبها شاء لا يحبها، حتى الشيء الذي لا يحبه بل نهى عنه قضاه الله عز وجل وخلقه الله لحكم يعلمه الله عز وجل تترتب عليه، على وجوده وعلى خلقه إياه. واضح؟ فهنا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. السحر، السحر هل أذن الله به؟ إن قلت أذن الله به أخطأت، وإن قلت لم يأذن الله به أخطأت. ما الجواب؟ تقول أذن الله به إذنا كونيا، أما شرعيا لا، نهى عن السحر، لم يأذن به بل نهى عنه. واضح؟ فإذا قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي القدر الكوني، لأن الإذن على نوعين. النوع الأول القدري الكوني الذي تنتج عنه المقدرات خيرها وشرها، خيرها وشرها، المقدرات التي قدرها الله عز وجل. نعم. والنوع الثاني الإذن الشرعي المذكور في هذه الآية، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي بشرعه. نعم. وهذا فيه أن الإنسان يتوكل على الله، ومن توكل على الله كفاه شر السحرة وغيرهم، ولهذا أمر الله بالاستعاذة به من السحرة، قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد، أي من شر السواحر. ثم نعم. قال جل وعلا نفاثات السواحر، السواحر جمع ماذا؟ ساحرة، يعني امرأة. فقال خرج هذا مخرج الغالب، لأن غالبا اللاتي يتعاملن بالسحر النساء، الساحرات أكثر من السحرة، وحتى السحر الرجال زباينهم من النساء الأكثر. فقالوا مشر النفاثات في العقد، قالوا خرج مخرج الغالب، لأن غالبا النساء هن اللاتي يتعاطين السحر ويتناقلن السحر ويقبلن بالسحر. ويحتمل النفاثات تشمل الرجال والنساء، لأن يقال عن الرجل إذا كان مكثر من النفث نفاثة، على وزن علامة. علامة هذا رجل ولا امرأة؟ علامة، ها صح. فلأنه يكثر ويشور فيه صار نفاثة يعني علامة، فصار النفاثات يعني السحرة والسواحر. ويحتمل والله أعلم النفاثات يعني جمع السحر نفسه. ماذا يفعل الساحر؟ يعقد السحر فينفثه، ينفث. والنفث يعني نفخ مع ريق يسير، في نفخ هواء، في تفل هذا يخرج سائل، وفي نفس. النفس ماذا؟ هواء مع ريق يسير، فيقال ها كما في القراءة الشرعية ينفث. تبهت؟ فهؤلاء ينفث هذا الساحر بنفسه الخبيث عندما يعقد السحر. طبعا ما نعرف كيف يعقد، ولا نتعلم ولا يجب نتعلم، لكنه يعقد سحرا وينفث نفث وينعقد السحر. فالنفاثات يعني السحر نفسه هذا، إذا احتمل النفاثات يعني الساحرات، النساء الساحرات أو الرجال والنساء. ويقال عن الساحر نفاثة على وزن علامة، أو النفاثات يعني السحر نفسه، لأن الساحر أو الساحرة ينفث نفثا خبيثا فيعقد السحر. واضح؟ ومن شر النفاثات التي نفثت وعقد بها السحر في العقد. نعم. ثم قال جل وعلا: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، دل على أن تعلم السحر ضرر محض ليس فيه مصلحة، لأن الأمور على خمسة أقسام: ما كان ضررا محضا ومنه السحر والكفر والمعاصي، النوع الثاني ما كان مصلحة محضة ليس فيه ضرر البتة كالطاعات، النوع الثالث ما كان فيه مضرة ومصلحة لكن مضرته أكثر من مصلحته، النوع الرابع ما كان مصلحته أكثر من ضرره كالجهاد في سبيل الله على ما فيه من القتل والجراح، النوع الخامس ما تساوى ضرره ومصلحته، الموضع الرابع مما يدل على هذه يعني أحوال الأشياء كلها، الأطعمة، المعاملات، كل شيء تجد إيش المعاني، يا أما ضرره أكثر من نفعه، يا أما نفعه أكثر من ضرره، يا أما نفع خالص محض، يا أما ضر أو ضرر محض، يا أما يتساوى فيه المصلحة والمفسدة. فمثلا قال النوع الأول ما كان، وين النوع الثاني؟ أين الأول؟ ها؟ فوق النوع الثاني على طول، فوق الثاني. قال ما كان يعني هذا أول، ما كان ضررا محضا كالسحر والشرك والكفر والمعاصي، هذا ضرر خالص محض يعني خالص. النوع الثاني ما كان مصلحة محضة، مثل التوحيد، مثل الصلاة، العبادات، هذه ها مصلحة محضة. النوع الثالث ما كان فيه مضرة ومصلحة لكن مضرته أكثر مصلحته، مثل الخمر والميسر وإثمهما أكبر من نفعهما، فآل الأمر أن حرما. إيش المصلحة في الخمر والميسر؟ التجارة. اليوم بعض الناس يدعو إلى إباحة الخمور في بلدنا الكويت كما دعا أبوه من قبل، أسأل الله أن يكفي المسلمين شره. لماذا؟ للأموال، للسياحة، هذا ما يجوز حتى لو كان فيه مصلحة. بنص القرآن: وإثمهما أكبر من نفعهما، آل الأمر لماذا؟ إذن حرم الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدك عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ البلد إذا صار فيها خمور تصير عرضة للحوادث، للاغتصابات، للعقوق، للسرقات، خلاص، لأن ما عنده عقل، لا عقل له. ولذلك سمي الخمر خمرا، لماذا؟ لأنه يغطي العقل، يخامر العقل. فلا نحتاج إلى سياحة ولا إلى زيادة أموال إذا كان هذا سيأتي إيش عن طريق ما حرم الله عز وجل، ما تحريمه معلوم للدين بالضرورة. فنحمد الله عز وجل أن ما فيه هذه البلاد خمور ظاهرة لا تباع، ولا حتى في الخطوط الجوية الكويتية حتى في الجو ما تباع الخمور، وهذا ما يجهله كثير من الناس عن حقيقة هذه البلد، وهذه نعمة عظيمة نفتخر بها، ونسأل الله عز وجل يثبت ولاتنا وشبابنا ونساءنا ورجالنا على إنكار هذا المنكر. في بالخش والدس ما في مجتمع يخلو، لكن أن يكون ظاهرا مرخصا الحمد لله هذا لا يوجد. فلا بد أن تكون هناك أيضا يعني حملة مضادة، كل ما دعا هؤلاء الساقطون إلى إباحة الخمور يجب أن نظهر من جديد ونقول لا هذا حرام، ونشجع كل من يقول حرام ويسعى إلى استمرار المنع، نسأل الله العافية. فهؤلاء يدبرون بين الحين والآخر، يتعاونون شياطين الإنس والجن على إباحة الخمور، لكن نسأل الله عز وجل أن يجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، وأن يحفظنا ويحفظ بلادنا من هذا الخبيث الذي لقب بماذا؟ الخمر لقب بماذا؟ بأم الخبائث. مثل ما انتشر الخمر انتشر الزنا، انتشر العقوق، انتشرت السرقات، الحوادث، الاغتصابات، ما في عقل. فنسأل الله العافية. فالخمر فيه مصلحة سياحة تجارة، استقطب سواح، صح ولا لا؟ لكن اسمه ضرره مفسدته أكبر، مع ما فيه من النص الصريح في التحريم. يعني هو ليس موضوع اجتهاد ننظر فيه هل هو المصلحة فيه أكبر ولا المفسدة أكبر، لا، وإنما فيه نص صريح، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. تعرفون هذا؟ أصاب الناس جفاف، فكان في واحد عنده جدول نق شوي ماي، الناس طابور عليه ويعطيهم شوي شوي يعطيهم شوي شوي، فسال الويل، سال الوادي وجاء النهر، فالناس انصرفوا عن هذا الماء القليل لأن جاء نهر الله، فقالوا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فالمسألة فيها نص صريح قرآن، ما نحتاج إلى واحد يأتينا باقتراح ويقول خمر وحتى ننشط السياحة، القرآن عندنا يحرم، ما ينظر في مثل أقوال هؤلاء واقتراحاتهم الباطلة. والله يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعي الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقل ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا نريد الخمور ولا نرغب فيها ولا نؤيد أي واحد أي صوت ينادي بها، بل ندعو الله عز وجل أن يتم علينا فضله وأن نبقى على ما نحن عليه من منع الخمور مطلقا. إذن الخمر مفسدته أكثر من مصلحته، فلذاك آل الأمر أن حرم. النوع الرابع ما مصلحته أكثر من ضرره، كالجهاد في سبيل الله. الجهاد فيه ضرر، فيه زخ الأرواح، صرف الأموال والجروح، وتيتم الأولاد وأرملة النساء، حتى قال جل وعلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لكن المصلحة في الجهاد في سبيل الله أعظم من المفسدة فشرع. الخامسة ما تساوى ضرره ومصلحته، وهنا عاد يأتي دور العالم المجتهد الفقيه حتى يحدد، حتى يفتي حلال ولا حرام، فمصلحته متقاربة لمفسدته، فيقول المعاملة الفلانية أو الشيء الفلاني يجوز أو لا يجوز بعد النظر والاجتهاد. نعم. الموضع الرابع مما يدل على كفر الساحر قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي قد علم اليهود أن من تعلم السحر وعلمه ما له نصيب في الجنة، وهذا هو الكافر. ما الذي لا نصيب له في الآخرة؟ الذي يكفر بالله عز وجل، هذا يلقى الله ما له شيء، نسأل الله العافية. نعم. والموضع الخامس قوله تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. قوله ولو أنهم آمنوا أي تركوا السحر، وهذا دليل على أن السحر كفر ينافي الإيمان، لكنهم لم يتركوا السحر بل اتخذوه بدل الإيمان فكفروا. فهذه خمسة مواضع من هذه الآيات تدل على كفر الساحر مع عمل الصحابة وقتلهم للسحرة. وفي قوله تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، دليل على كفر الساحر حيث نفى فلاحه، والمؤمن يفلح ولو كان إيمانه ضعيفا، ولو لم يكن عنده إلا ذرة من الإيمان فإنه يفلح وإن عذب. والله نفى عن الساحر الفلاح مطلقا، فدل على أنه كافر والعياذ بالله. نعوذ بالله. نعم. هذه المسألة الأولى، وهي مسألة مهمة جدا، ذكرنا فيها الأدلة التي تدل على كفر الساحر وكفر الساحر. الشيخ جزاه الله خيرا ذكر الدليل ووجه الدلالة من الدليل، كيف دلت الآيات هذه على أن الساحر كافر. نعم. وكفر الساحر مطلقا كما ذكر الشارح هو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد، يرون كفر الساحر، وقد سبقهم جمع من الصحابة. والإمام الشافعي يقول: نقول للساحر صف لنا سحرك، فإن وصفه بما يقتضي الكفر فهو كافر وإلا فلا، انتهى. ولكن هذا المذهب مرجوح، لأنه لا يمكن السحر إلا بالتعاون مع الشياطين والخضوع لهم، وحينئذ يكون كافرا. نعوذ بالله. سبقا ذكرنا أن بعض الناس حتى يتسخر له الجن ويصير ساحرا ويخدمون، لابد أن يكفر بالله عز وجل، إما يعبدهم من دون الله، إما يستغيث بهم، يتوسل بأسمائهم، إما يذبح لهم ذبيحة تقرب بها إليهم، إما أن يأتي بأمر كفري مجمع عليه، كان يسب الله ورسوله، أو يتبول على المصحف، أو يلقيه في الصرف الصحي، أو يضع نسختين من المصحف يجلس عليهم ويقضي حاجته، أو يستنجي بأوراق المصحف، حينئذ يتسخر له والعياذ بالله. وقد يكون قائل: لا سيما إذا كان له حاجة شديدة، كان يكون له ولد مفقود ولا بنت ولا زوجة ولا مصيبة عنده كبيرة، فلأفعل هذا حتى أصل إلى حل مشكلتي ثم أتوب إلى الله عز وجل. فكرة لكنها شيطانية. لماذا؟ من يضمن لك أنك إذا دخلت في الكفر تستطيع أن تخرج منه؟ صح؟ الشيطان دائما يقول للإنسان يعني الحين وسع صدرك واستانس وانبسط، بعدين توب وتائب من الذنب، كمن لا ذنب له. ترى الشيطان يستدل بالأدلة والآيات، حتى أنه أقسم لآدم عليه السلام وزوجه أنه لهم لمن الناصحين، وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين، يقسم فيزين ويقسم ويدعو ويستدل بالأدلة، الشيطان الرجيم. فإذا قال الشيطان للمسلم اكفر بعدين توب إلى الله عز وجل، فليعلم هذا المسلم أنه ليس على كل حال يستطيع أن يتوب، بل كلما أطاع الشيطان وتبعه كلما يعني زاد الشيطان في غيه وضلاله، ما راح يبقى معه بخطوة واحدة، لا يزيد معه. قال جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعك. إذا تبع تسلط عليه. هذا أمر مهم جدا، من الخطوات الشيطانية، من الأفكار الشيطانية، من الخطط الشيطانية، يقول افعل ثم توب إلى الله، لكنه يفعل ولا يتمكن من التوبة. هذا أمر. الأمر الثاني: ومن قالك أن على كل حال سيقبل الله توبتك؟ فالتوبة إيش؟ لها شروط. فقد يرغب الإنسان بالتوبة لكن ما يتمكن منها، وقد يرغب التوبة لكن ما يحقق شروطها، فلا يقبل الله توبته. ولذلك حتى التائب لله عز وجل يبقى خائفا من ذنبه. لما؟ لأنه ما يعلم أقبل الله توبته أم لا. وتأمل حال الأنبياء الكمل. فآدم عليه السلام على قول أنه نبي مكلم أكل من الشجرة، ها ما فعل المنكرات اللي يفعلها اليوم المسلمون، أكل من الشجرة وتاب إلى الله عز وجل، وتاب الله عليه وقبل الله توبته، ومع ذلك إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، شوف كم سنة كم قرن. فإذا جاءه الناس وسألوه أن يشفع لهم عند الله ماذا يقول؟ يقول نفسي نفسي، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، وإني عصيت الله أكلت من الشجرة. شوف الواحد اليوم ممكن يصرف بالذنوب الكثيرة يقول خلاص يا أخي تبت الآن أنا، لكن انظر إلى آدم عليه السلام إلى يوم القيامة يتذكر أنه أكل من الشجرة مع أن الله تاب عليه. وموسى عليه السلام قتل رجلا بالخطأ قبل النبوة وكزه فمات بيده، فاستغفر الله فغفر الله له، وإلى يوم القيامة يقول قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. فالمسلم يكون على حذر، ما يقول لك الشيطان ادخل في السحر واذبح لغير الله، تبول على المصحف حتى تقضي حاجتك، حتى تنجز معاملتك، حتى تعرف السر المشكلة الفلانية، من قتل أباك، أين ابنتك المفقودة، بعدين توب. وهذا مسكين يظنه يلعب على الشيطان إن أفعل لك كذا ويكفر بالله بعدين يحتال على الشيطان ويتوب بعدين، ها لا، الشيطان الذي يلعب عليك. طيب مصيبة وكيف أفعلها؟ اعتصم بالله عز وجل وتوكل على الله، وذاك نصيب بابنك المفقود ولا ابنتك ولا ولا ولا، فهذا أمر الله عز وجل. والدنيا ليست آخر المطاف، باقي الآخرة، حتى من ظلمك، حتى من خطف ابنك أو ابنتك أو أصابك بالسحر الفلاني أو المصيبة الفلانية، إن لم يقتص الله لك، إن لم يقتص الله عز لك في الدنيا فسيقتص لك إيش؟ الآخرة. والآخرة هناك أعظم، أدرك أعظم، وعذاب الله لخصمك أعظم. فما تبيع دينك بعرض من الدنيا قليل، إياك إياك أن تتعامل مع السحر والكهنة ولو زينوا لك ولو قال تتوب بعدين، لا، ولا لو كان كذلك لما بقي أحد إلا وتاب، ولا لا كان كل واحد يصرف بعدين قبيل الموت يتوب كأنه ضامن أنه يتمكن من التوبة وكأنه ضامن أن الله يقبل توبته. لا لا يا أخوان، وإنما على المسلم أن يكون جاهزا في كل لحظة، ربما وفاتك الليلة أو غدا أو بعد غد، فكل ما أحياك الله يوما أو ساعة توقع أنك ممكن تموت بعد ذلك. فإياكم وكبائر الذنوب والإسراف، الصغار لا يخلو من أحد، لكن هذه تكفر بماذا؟ بالحسنات الماحية للسيئات، بالوضوء، بكثرة خطى المساجد، بالصلوات الخمس، بالجمعة إلى الجمعة، بالعمرة إلى العمرة، برمضان إلى رمضان. لكن يصر الإنسان على الكبيرة كقطيعة الرحم أو عقوق الوالدين أو التعامل بالسعر أو أكل الربا، إلى متى؟ إن شاء الله ضبطها بعدين. كثير من الناس هذا فكرة، بعض الناس يصرف على نفسه، حتى لو قيل له لماذا لا تتزوج يقول تو الناس. شلون تو الناس؟ على شنو؟ على ماذا يعني تو الناس؟ عمره 30 35 يقول تو الناس، يقول لا شلون يعني، يعني هل يعني هذا كأنه يصرح بنفسه أنه يريد أن يستمتع بما حرم الله؟ يقول بعدين لاحق على الزواج، يعني بعدين ضبط نفسي بعدين أتوب بعدين أتزوج. ومن قال لك أنك تستطيع أن تتوب؟ ومن قال لك أن ما في ناس ماتوا أثناء المعصية؟ ومن قال لك، ومن قال لك أن كل واحد تارك صلاة ما يموت إلا بعد ما تكون له فرصة ويتوب ويحافظ على الصلاة؟ ما مات كثير من الناس وهم تاركين للصلاة، ومات ناس وهم زنات، ومات ناس وهم سكارى، ومات ناس وهم قاطعين للرحم، عاقل للوالدين. بعض الناس هكذا يقول لك معلش طنش الوالدين بعدين، يا ما في ناس متمردين على والديهم بعدين ما شاء الله بعد 40 تابوا من أبر ناس بوالديه. ليس على كل حال ستبلغ هذا العمر، وليس على كل حال ستتمكن، لأن الإنسان إذا اعتاد على المعصية ما ليس بس بالأمر السهل والهين أن يتخلص منها. نعم، وإذا انظر لكثير من الناس ربما يتوب الله ويصلي عنده رغبة شديدة، لكن ما هو قادر يترك التدخين مثلا، أو ما هو قادر يترك مثل الخمر. في ناس يصلي لكن الخمر هذا يقول مبتلى ماني قادر، لأن تأصلت في هذه المعصية. والعكس بالعكس، ها قال إيش؟ وشاب نشأ في عبادة الله. اللي نشأ على عبادة الله على الصلاة ومن صغره يصلي تجد روح المسجد، لأنه اعتاد أن يصلي، اعتاد على الصدق، اعتاد على الصلاة، اعتاد على البر، تعود مصر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ماذا؟ أن نأمر الأولاد للصلاة على سبع. لماذا؟ حتى ينشأ على حب الصلاة ويعتاد عليها. كثير من الناس اللي صلى من صغره الصلاة عنده أمر عظيم ما يتركها ولا ينساها، ويمر ممكن بخمس ست سبع سنوات ما ينسى الصلاة مرة. لكن اللي ما صلى إلا بعد ما بلغ 30 و40 و45 هذا يمكن الله أعلم بحاله. فلا تسمع للشيطان يقولك أكفر بعدين توب، أنا ضبط بعدين. لا، قد تكفر ولا تستطيع الخروج من الكفر والعياذ بالله، نسأل الله العافية. نعم. الفائدة الثانية في الحديث دليل على وجوب قتل الساحر قتل ردة، لأنه صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، عمر وحفصة وجندب، ولم يظهر لهم مخالف من الصحابة. وهذا مهم أنه لم يظهر لهم إيش؟ مخالف من الصحابة. نعم. فدل على وجوب قتله لأنه مرتد، والمرتد يجب قتله لقوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، من بدل دينه فاقتلوه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالساحر من هذا القسم الأخير، التارك لدينه المفارق لجماعة المسلمين، فيجب قتله. نعم. الفائدة الثالثة في هذه الآثار دليل على أنه يقتل ولا يستتاب، لأنه لم يذكر في هذه الآثار أن الصحابة استتابوه، وإنما فيها أنهم قتلوه، ولم يذكر أنهم استتابوه. وأيضا إذا تاب في الظاهر فعلم فعلم السحر لا يزول من قلبه، وأيضا إذا تاب في الظاهر فعلم السحر لا يزول من قلبه، فهو وإن أظهر التوبة فإنه يقتل في كل حال، لأن التوبة لا تزيل السحر من قلبه بعدما تعلمه، ومن أجل دفع فساده، لأنه قد يظهر التوبة وهو غير صادق، بل من أجل أن يتقي القتل. قال الشارح: هذا قول الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني، قال الشارح يعني نقع عن شراح كتاب التوحيد. طيب كمل. القول الثاني، والقول الثاني وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد، أنه يستتاب كغيره من المرتدين، لأن المشرك يستتاب فالساحر أيضا يستتاب، ولكن الرأي الأول أرجح، فيقتل ولا يستتاب لغلظ ردته، ولأجل كف شره عن المسلمين، ولأنه يظهر التوبة ويخدع الناس. لكن إن كان صادقا في توبته فهذا فيما بينه وبين الله، أما الحد فلا يسقط عنه، وهذا حكمه في الدنيا. وعلى كل حال أمر السحر أمر خطير. أيوة. نعم. وفي يعني هل إذا تاب هل يستتاب؟ ما معنى يستتاب؟ السين والتاء للطلب، قلنا يعني إيش؟ نطلب منه أن يتوب، فإن أصر ضربنا عنقه، مش نحن طبعا، الحاكم أوليه، صح؟ يقول أن قول مالك ورواية الإمام أحمد أنه لا يستتاب، تمكننا من ساحر وتمت الشهادة عليه، خلاص يضرب عنقه. في رواية عن الشافعي رحمه الله تعالى وقول الشافعي ورواية عن أحمد أنه يستتاب كسائر المرتدين، ندعو للتوبة، وهل فعلت خطأ توب إلى الله عز وجل، فإن اقتنع وتاب الله عز وجل خلي سبيله. لكن يقول لك لا، ربما يخدع الناس، كلما قبض عليه قال تبت إلى الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، قال لا، يدق عنقه حتى لو تاب، وإن كان صادقا في توبته فهذا بينه وبين الله، لكن لنا احنا ماذا؟ أن لا يترك بعد ما نتمكن منه ويعني يثبت أنه سحر. نعم. وفي هذا الزمان كثر شر السحرة، وصاروا يستعملون السحر من أجل ابتزاز أموال الناس واللعب عليهم، وأمر الأموال أخف من أمر العقيدة، وإن كانت الأموال شيئا مهما يجب الحفاظ عليه، ولكن العقيدة أهم. ووجود السحرة في المجتمعات الإسلامية وباء خطير فتاك، يجب علاجه ويجب القضاء عليه. صحيح، أمر العقيدة أهم من أمر المال. وذاك اليوم في قوانين وضعية، إذا وجد إنسان يلعب على الناس اختلاس أموال الناس يخدعهم، هذا يقاضى ويحاكم. إيش جريمته؟ اختلاس، صح؟ لكن يفسد عقائد الناس، القانون ما يعاقبه، مع أن أفساد الدين شر من اختلاس أموال الناس، مع أن أموال الناس محترمة وجاء الإسلام للمحافظة عليها. لذلك حرمت السرقة والغصب والرشوة والغش، هذا كله حرام، لكن أشد تحريما من ذلك إفساد العقيدة، إفساد الدين، يخرج الناس من ملة الإسلام، يخليهم يعتقدون العقائد الباطلة والبدع والخرافات والخزعبلات، هذا الشر. وجاء الإسلام أصلا الكلية الكبرى الأولى، درجة أولى، المحافظة على الدين، بعدين يأتي المال والعرض والنفس والعقل، لكن كلية الدين أهم. انظر القصور الآن موجود في القوانين الوضعية، يعاقب من يعبث بأموال الناس ولا يعاقب إيش من يعبث بعقائدهم، ربما علنا يقرر ويصور وينشر ويشكك ناس في دينهم ويشكك ناس في عقائدهم، ومع ذلك لا حسيب ولا رقيب ولا أحد يحاسب على ذلك، ولا في قانون يعني يعاقبه ويدينه على فعله هذا للأسف. نعم. فالسحرة في العالم في هذا الزمان يقيمون نوادي يجتمعون فيها ومؤتمرات يعقدونها من أجل إهلاك البشر، وتعاظم شرهم وخطرهم، فيجب على المسلمين أن يحذروا منهم غاية الحذر، ويجب على من علم بوجود ساحر في البلد أن يبلغ ولاة الأمور عنه. ولا يجوز الذهاب إلى السحرة وتصديق السحرة، فالسحرة مثل الكهان أو شر من الكهان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والسحر من الطاغوت ومن الجبت كما سبق، وهو شر من الكهانة. مجرد أتيان الكاهن لا تقبل لك صلاة 40 يوما، أما إذا أتيته وسألته وصدقته لا، من فعل ذلك فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب وما معنى لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ يعني مجاز 40 يوم يريح ما يصلي؟ لا، يعني أيضا يجب عليه أن يصلي لكن لا أجر له على الصلاة. ومثل من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. بعض الناس هكذا سمعناهم يقول أنا أخطأت وكذا وشرب وحالي أنا ما أصلي على ما تخلص 40 يوم. الذي نعرف يترك صلاة 40 يوم النفساء إذا وضعت 40 يوم ما تصلي، مش أنت شارب الخمر وبعد ما تصلي، لا، يعني تصلي وصلاتك غير مقبولة، وإذا ما صليت لك عليك عقوبة، عليك إثم، وقد تكفر على رأي من قال بكفر تارك الصلاة. لكن هذا يعاقب أنه لا أجر له على صلاته ولا تقبل صلاته إذا فقط أتى كاهنا. أما إذا أتاه وسأل وصدقه فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نظير هذا لا تقبل له الصلاة، يعني مثل ما يقول فلان عوقب خصم 3 أيام من راتبة. إيش معنى خصم 3 أيام راتبة؟ يعني إجازة بدون راتب، يروح يريح في البيت 3 أيام وما له راتب، ولا يداوم 3 أيام وبدون راتب؟ يداوم وما يأخذ راتب على دوامه. لو غاب في 3 أيام هذه اللي ما أخذ فيها عقوبة تخصم عليه 3 أيام أخرى. وهكذا المعنى أنه إذا أتى كاهنا لا تقبل له صلاة 40 يوما، إذا سأله وصدقه فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا كان الكاهن يجب على المسلمين هجره والابتعاد عنه، وأن من أتاه لا تقبل صلاته 40 يوما، ومن صدقه يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يذهب بعض الناس إلى السحرة والمشعوذين وقد يأمرونه بالشرك فيأمرونه بالذبح لغير الله؟ فالأمر خطير جدا، فيجب على المسلمين أن يحذروا من هذا البلاء ومن هذا الوباء وهذا الخطر، أن لا يتفشى بين المسلمين. نعم، هنا في مسألة مهمة جدا، أن هذا ليس بالضرورة أن يسمي نفسه ساحرا أو كاهنا أو دجالا، لا، ممكن يسمي نفسه شيخا أو سيد أو سيدة أو والله من آل البيت أو قارئ، هكذا يسمى أنفسه، ليس بالضرورة أنه يسمي نفسه ساحرا أو كاهنا، لا، قد يسمي نفسه شيء آخر حتى يعبث بأعراض الناس وأكل أموالهم، يعبث بعقولهم حتى يذهب بدينهم. وهؤلاء إذا رأيت يقول بيت عندي وإيش اسم الوالدة وأذبح كذا، عرفنا هذا من هذا الجنس. وكذلك إذا قرأ وتمتم بقراءة إما غير معلومة أو غير مسموعة، يعني تمتم ايش يقول؟ قرآن اسمه، خلنا نسمع قرآن. إذا قام يقول كلمات غير مسموعة احذر منه، غير مفهومة صوت عالي لكن ايش ينادي حروف مقطعة، هذا ايضا تحذر منه. واصلا مبدأ تذهب لأحد يقرأ عليك هذا ايضا مكروه، اقرأ نفسك. ألا تثق بالله عز وجل؟ أما قال جل وعلا أليس الله بكاف عبدا، يكفيك ولا ما يكفيك؟ يكفيك. لا تتعلق بغير الله عز وجل، حتى الذي يقرأ قراءة مشروعة لا تذهب له إن استطعت، وإنما ادعو الله بنفسك، وإذا مرضت فهو يشفيني وقاربكم ادعوني استجب لكم. وقال جل أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي إله مع الله قليلا ما تذكرون. ادعو الله بنفسك، لا داعي تذهب لا لقراء حتى لو كان على السنة ومعروف أيضا لا تذهب له، فما بالك عاد واحد غير معروف أو يتمتم أو يقرأ بغير اللغة العربية أو بصوت غير مسموع، هذا لا تذهب له مطلقا ولا تعمل له دعاية ولا تقول فلان ذهب واستفاد. حتى لو ذهب الناس واستفادوا لا تذهب، فدينك أغلى عليك من صحتك ولا من مالك ولا من أي مشكلة تعاني منها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.